فنظرت الى مد بصري من بين يديه من راكب وماشي، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، وخلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين اظهرنا وعينه منزل القران وهو يعرف تاويله، فاهل بالتاويل. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك. ففي قول جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه فاهل بالتوحيد هو رد على اهل الشرك الذين كانوا يظاهرون في تلبيتهم بالشرك عياذا بالله، فانهم كانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك، الا شريكا هو لك تملكه وما ملك. لذلك لما جاء لما وصف جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فاهل بالتوحيد، فاهل بالعقيده الصحيحه، فاهل بالاعتقاد السليم الذي جاهد النبي صلى الله عليه وسلم من اجله، والذي بعث الله سبحانه وتعالى الرسل من اجله كما قال الله جل وعلا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. هذا التوحيد الذي هو اول واجب على العبيد واول امر يجب على غير المسلمين اذا ارادوا ان يدخلوا في الاسلام ان يقولوا لا اله الا الله مصدقين بهذه الكلمه معتقدين بمعناها لا معبود بحق الا الله جل وعلا. فهل بالتوحيد ونبينا صلوات ربي وسلامه عليه هو امام الموحدين صلوات ربي وسلامه عليه. فقال جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه فاهل بالتوحيد. وقد اخذ اهل العلم رحمهم الله ان تفسير التوحيد بلا اله الا الله لا معبود بحق الا الله، الله لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك، ان تفسير التوحيد بالنفي والاثبات كان شائعا عند الصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاه. لذلك قال جابر فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لذلك قال الدارمي رحمه الله في رده على بشر المريسي عند قول جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، قال رحمه الله عن الدارمي فهذا تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة، هذا هو تأويل التوحيد وصوابه عند الأمة، أي لا معبود بحق إلا الله، هذا هو توحيد الإلهية الذي من أجله كما ذكرنا بعث الله من أجله الرسل، ألا وهو توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، إفراد الله جل وعلا بالعبادة. فالذبح يكون لله جل وعلا، والنذر يكون لله جل وعلا، والتوكل يكون على الله جل وعلا، والاستعانة تكون لله جل وعلا، والدعاء يكون لله جل وعلا. فلا يجوز لك يا عبد الله أن تصرف أي نوع من أنواع العبادة لله جل وعلا، فإن وقعت في ذلك فقد وقعت في شرك أكبر عياذا بالله. فالواجب علينا معاشر المسلمين أن نستوفر هذا الأمر في جميع طاعاتنا، استظهر امر التوحيد في الوضوء، الصلاه، الصيام، الزكاه، الحج، والا نحيد عن توحيد رب العالمين. فان بعض الناس قد يقع في ناقض من نواقض التوحيد هو لا يشرك، وبعض الناس قد يقع في نواقض التوحيد هو يكفر ولا يشرك. والتوحيد كما هو معلوم مقرر عند اهل العلم رحمه الله ان التوحيد اما من جهة أن التوحيد من جهة قدر، إما أن يكون من جهة النواقص أو يكون كذلك من جهة ما يكون من النواقص. العبد المؤمن ابتعد عن نواقص التوحيد ويجانب كذلك نواقص التوحيد. فنبينا صلوات ربي وسلامه عليه كان يمر على الناس في مجامعهم في مواسمهم ويقول قولوا لا إله إلا الله تفلح، قولوا لا اله الا الله تفلحوا، لا معبود بحق الا الله مبدعه. قال اهل العلم رحمه الله: ومعنى الفلاح حيازه الحياه الدنيا والاخره. فمن كان لله موحدا، ومن كان لله على عقيده صحيحه، ومن كان لله على اعتقاد صحيح، كان له الفلاح، وكان له الصلاح، وكان له النجاه، وكان له الفوز في الدنيا والاخره. واما من كان على غير ذلك عياذا بالله بالطرق الشركيه او غير ذلك من الامور الشركيه فانه قد خالف ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالتوحيد امره عظيم، لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما لبى قال: لبيك اللهم حجه لا اله الا انت ولا سواك. لبيك الله لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فكون رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يظهر هذا الأمر، والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يظهرون هذا الأمر، هذا كله دليل على أهمية هذا الأمر. أعني توحيد الله جل وعلا، أعني توحيد الله جل وعلا. والمشركون كانوا يقرون بالربوبيه لله جل وعلا، بل كانوا يقولون: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، الا شريكا هو لك كملكه وما ملك. كانوا يقرون بان الملك لله جل وعلا، فيقرون بذلك، ولكن هذا تدخل في الاسلام. لذلك كان النبي صلوات ربي وسلامه عليه كما ثبت ذلك عند المسلمين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سمع تلبية المشركين لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، يقول قدم قدم، أي انقطعوا عند ذلك، لأنهم إذا أقبلوا ذلك وقعوا في الشرك عياذا بالله. فكونه كانوا مقرون بتوحيد الربوبية لم يدخلهم ذلك في توحيد الإلهية، إلا أن يقولوا قد قالوا لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله، إلا الله جل وعلا. وكان العرب على دين إبراهيم عليه السلام، عليه الصلاة والسلام، قبل أن يصر بدينه الوثنية، فإنهم ظلوا على دين إبراهيم زمن بعيد، كما روى ذلك المنزار بالإسناد الصحيح عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: كان الناس بعد إسماعيل عليه السلام على الإسلام، فكان الشيطان يحدث الناس بالشرك، كان الناس بعد إسماعيل على الإسلام، فكان الشيطان يحدث الناس بالشرك يريد أن يردهم عن الإسلام، حتى أدخل عليهم بالتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك، إلا شريك هو لك تملكه وما ملك. قال: فما زال حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك، حتى أخرجهم عن الإسلام إلى الشرك. فالمشركون كما ذكرنا كانوا يقرون بالربوبية، ولكن كان شركهم وغالب شركهم في الإلهية. وكان من أسباب انسلاخ الناس من التوحيد إلى الشرك كما ذكر ذلك الكندي رحمه الله في كتاب الأصنام، قال: كان من أسباب انسلاخ الناس من التوحيد إلى الشرك ما كان يفعله بعض الحجاج من أنهم كانوا إذا جاءوا مكة فإنهم لا يخرجون من مكة إلا وقد احتمل كل واحد منهم معه حجرا من حجارة مكة أو الحرم تعظيما للحرم وصبابة لمكة، فأيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحبا بها، وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على بيت إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام، ثم انسلخ ذلك بهم إلى أن عبدوا واستحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره، فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبل. وهذا فيه إشارة وفيه تحذير لمن يأتي إلى مكة، فإن نرى بعض الحجاج من يأخذ من أحجار مكة ومن تراب مكة ومن أشجار مكة ثم يرجع إلى بلده وقد والعياذ بالله يتبرك بهذا الحجر ويتبرك بهذا التراب ويتبرك بهذا الشجر، ثم بعد ذلك إذا بعد عنه انتقل من وسائل الشرك إلى الشرك الأكبر، انتقل من وسائل الشرك إلى الشرك الأكبر. الحذر الحذر يا عباد الله من مثل هذه الأمور، الحذر. لا يقول أن قائل أن هذه الأمور خفيفة أو أن هذه الأمور سهلة، لا، فإن إبراهيم إمام الحلماء والذي قد كسر الأصنام بيده وقد ألقي في النار، ومع ذلك كان يقول واللبني واللبني ومن يدع من الأصنام. قال إبراهيم ابن سليمان التيمي ومن يعبد البلاء بعد إبراهيم. لذلك شيخ الإسلام والمسلمين داعي محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد لما ذكر كتاب التوحيد ومعناه وفضل التوحيد وفضل من حقق التوحيد ذكر بعد ذلك الخوف من الشرك، ذكر بعد ذلك الخوف من الشرك، لأن الإنسان لا يعمل على نفسه. فإن بعض الناس قد يقول إذا أنا حققت التوحيد فنفع، فكان من بديع ترتيب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أنه بعد أن ذكر ما جاء في معنى كتاب التوحيد والتوحيد وما جاء في فضل التوحيد بصفة عامة وما جاء في فضل من حقق التوحيد وهي مرتبة أعلى ممن كان من الذي كان من فضل التوحيد، فتحقيق التوحيد أعلى. ماذا ذكر شيخ الإسلام محمد بن عبد الله رحمه الله بعد ذلك؟ قال باب الخوف من الشرك والنبني وبني أن نعبد أصنام. لذلك كان من فقه السلف ما ذكر إبراهيم التيمي رحمه الله، قال ومن يعبد البلاء بعد الله. فإبراهيم إمام الفلك، وإبراهيم الذي قد كسر الأصنام بيده وهو أبو الأنبياء وخير الرحمن، ومع ذلك يدعو الله جل وعلا أن يجنب هو وأن يجنب كذلك ذريته وبنيه من الوقوع في عباد الأصنام. فمن يكون البلاء على الله، فما يكون من بعض الحجاج وبعض القاصدي مكة من جهة التبرك بالأحجار أو من جهة حمل الأحجار أو من جهة حمل التراب أو من جهة حمل الأوراق الشجر أو الأشجار أو شيئا من هذه الأشجار، فإن ذلك قد أوقع من كان قبله في الشرك الأكبر والعياذ بالله كما ذكر ذلك الكلمي في كتاب الأصل. وأيضا من أسباب التنديد والشرك الغلو الصالحين، الغلو في الصالحين، فإنه كما هو معلوم أن أول شرك وقع في الأمة بسبب الغلو في الصالحين. لذلك قال المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في قربة علم الموحدين بتحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين، قال فصارت هذه الأصنام بهذا التصوير على صور الصالحين سلما إلى عبادتها، وكل ما عبد من دون الله من قبر أو مشهد أو صنم أو طاغوت فالأصل في عبادته هو الغلو، كما لا يخفى على ذوي البصائر كما جرى. ثم ذكر رحمه الله ما جرى في الأمصار، ما جرى في مصر، ما جرى في الشام، ما جرى في اليمن، ما جرى في الحجاز، ما جرى في نجد من ولوه الصالحين حتى وقعوا والعياذ بالله في الشرك، والله المستعان، والله المستعان. فالواجب علينا العاشرة الفضلاء أن نهتم بالتوحيد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يهتم بالتوحيد ونعطي التوحيد مزيد عناية مع أنفسنا ومع أبنائنا ومع أولادنا ومع جيراننا ومع زملائنا ومع أصدقائنا. فهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول كافر فأهل بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك إلى آخر الكلمة. وهذا النبي صلوات ربي وسلامه عليه في الحليفة يقول لبيك اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. كذلك من الدروس وهو الدرس الثاني المستفادة من الحج الحذر الشديد من تلبيس إبليس، فإن الذي أوقع من أوقع في الشرك وفي البدع وفي المعاصي إنما قد وقع من وقع في ذلك من تلبيس إبليس، كما وقع الشرك على المتقدمين. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار اول من سيب السواد، وفي لفظ وغير دين ابراهيم، وفي لفظ عن ابن اسحاق فكان اول من غير دين ابراهيم، ونصب الاوثان الى الاوقاف، وكان النزار تقول بإذنها لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك الا شريك هو لك تملكه وما ملك. وذلك انه كان يطوف عمرو ابن لحي فكان يقول كما جاء في بعض الروايات فجاءه الشيطان على صوره شيخ يلبي معه فقال لبيك لا شريك لك، فقال الشيخ الا شريكا هو لك، فانكر ذلك عمرو وقال ما هذا، فقال الشيخ تملكه وما ملك فانه لا باس بهذا، فقالها عمرو فجانت بها العرب، فقالها عمرو فجانت بها العرب كما ذكر ذلك اهل العلم ومنهم الشيخ عبد الرحمن بن عجل رحمه الله في قوه علم الدين. فهذا من تلبيس ابليس الذي قد وقع فيه عمرو بن لحي، فكان والعياذ بالله لهذه الاسباب كلها ان وقع الناس في التنجيل وفي التشريك عياذا بالله. كذلك من الدروس المستفاده من الحج تعظيم الله جل وعلا في الحج، فالحج من العبادات التي يظهر فيها ظهورا بينا وظهورا جليا تعظيم الله جل وعلا. فبكل ريسه من مناسك الحج وشعائره واقواله وافعاله يظهر هذا التعظيم، وكثير من افعال الحج غير معقوله المعنى، غير ان المعنى الذي يجمعها جميعا هو الطاعه المطلقه والتعظيم المطلق لله جل وعلا. فالطواف يكون حول البيت الذي هو من الحجاره، والحجر الاسود يقبل مع كونه حجرا، ورمي الجمار انما هو حجر يرمى به الحجر، فما الذي جعل هذا الحجر يرمى وهذا الحجر يقبل وهذا الحجر هو الكعبه المجرده يطاف حوله سوى العبوديه المحضه والمغرقه لله جل وعلا، والتعظيم الخالص لله جل وعلا مع المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال عمر لما جاء الحجر الأسود وقبل قال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلك. لذلك كانت رفع الصوت في الإهلال من أفضل الأعمال، وذلك لما في الإهلال من التوحيد، ولما في الإهلال من تعظيم الله جل وعلا، ولما في الإهلال من تمجيد الله جل وعلا، ولما في الإهلال من توحيد الإلهية واعتراف ربوبيته سبحانه وتعالى. لذلك ثبت عند ابن خزيمة من حديث ابي بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل اي الاعمال افضل؟ قال العجز والحج. قال ابو بكر يعني ابن خزيمة العجز رفع الصوت بالتجديد، والحج نحر الاذن. فهذا من هذه التنزيل من تعظيم الله جل وعلا بالتوحيد، ومن تمجيد الله جل وعلا والثناء عليه بما هو اهله سبحانه وتعالى. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله بمعنى التلبيه كلاما نافعا يدل على تعظيم الرب جل وعلا، فان من معاني التلبيه اجابه لك بعد اجابه او انقيادا لك بعد انقياد، اي ان العبد انقاذ لله جل وعلا، وسعد نفسه خاضعه دليلا لله جل وعلا، او حبا لك بعد حب، او اخلصت لبي وقلبي لك. فهذه التلبيه فيها تعظيم والتمجيد والثناء. الحسن لله جل وعلا وهي شعار التوحيد، ومن لدن ابراهيم الذي هو ربع الحج ومقصد الحج. كذلك من الدروس المستفاده هو الدرس الرابع متابعه رسول الله صلى الله عليه وسلم واحياء سنته، كما جاء بقول جابر رضي الله عنهما قال مكث تسع سنين لم يحج، ثم ابدل بالناس العاشره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حاج، فقدم المدينه بشر كثير كلهم، وهذا هو موقف الاسلام، كلهم يلتمس ان يهتم برسول الله صلى الله عليه وسلم ويعمل مثل عمله، فخرجنا معه. وقال ايضا حتى اذا استوت به ناقته على الميدان نظرت الى ملك بصري بين يديه مقاتل وماسك، وعن يمينه مثل ذلك، وعن يساره مثل ذلك، ومن خلفه مثل ذلك، ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهرنا، وعليه ينزل القرآن وهو يعرف تأويله، وما عمل به من شيء عملنا به، وما عمل به من شيء عملنا به. وسار على ذلك السلف من الصحابة والتابعين واتباعهم الاحسان الى يوم الناس على وجوب متابعه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فيما اوجبه الله على الناس. فكما هو معلوم ان العباده لها ركنان، الاخلاص لله جل وعلا. ذلك كان نبينا في تلبيته يقول لبيك اللهم حجة لا إله إلا ولا سمع. والمتابعة الركن الثاني المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر ظهر ظهورا جليلا في الحج. لكن كما ثبت عند مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لتأخذوا عني مناسككم، وفي رواية النسائي خذوا عني مناسككم. وكان النبي صلوات ربي وسلامه عليه من صور حرصه على اقتداء الصحابة به أنه بات في الحليفة ليلة الثانية، فإنه صلى الظهر في مسجده صلى الله عليه وسلم، ثم صلى العصر والمغرب والعشاء والفجر والظهر فيه الحليل. قال له ابن العلم رحمه الله: وذلك من حرصه صلوات ربي وسلامه عليه حتى يجتمع كثير من الصحابه ليروا صحابته رضي الله تعالى عنهم وارضاهم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الحج. فكان هذا من حرصه حتى يقتدي به الصحابه، والصحابه رضي الله تعالى عنهم وارضاهم ينقلون سنته الى الناس. ومن ضمن الاحاديث المهمه في هذا الباب ما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه، وقد انزل العلامه المحدث الشيخ ناصر الدين الالباني رحمه الله كتابا سماه حج رسول الله صلوات الله وسلامه عليه كما رواها جابر. كذلك الصحابه فانه تابعوا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه في مناسكه وفي حجه، كما كان من علي رضي الله تعالى عنه وارضاه من كونه اظهر القران، لان نبينا صلوات الله وسلامه عليه كان قائلا لذلك قال احمد رحمه الله: لا اترك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قائلا، لبيك اللهم عمره في حجه اللهم لا اله الا انت، لا اترك ان النبي صلى الله عليه وسلم حج قائلا. فامتثل الصحابه ذلك منهم علي رضي الله تعالى عنه وارضاه، قصه مشهوره ومعروفه فيما حصل بينه وبين الصحابه في هذا الباب، وانه استدل واحتج عليهم بفعل رسول الله صلوات الله عليه وسلم. كذلك مثل الصحابه في احياء السنن كما جاء عند ابن خزيمه قد بوب عليه باب استحباب التلبيه بعرفات، وعلى الموقف احياء للسنه، احياء للسنه. وذكر ما جاء عن سعيد بن جبير قال: كنا مع ابن عباس بعرفه فقال لي: يا سعيد ما لي لا اسمع الناس يلقون. فقلت يا هارون بن معاويه. قال: فقال ابن عباس بالقصار فقال: لبيك اللهم لبيك، فانهم قد تركوا السنه، اي ان بعض الناس قد ترك السنه. فكان منه رضي الله تعالى عنه وارضاه ان يحيى سنه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. لذلك قال الثوري رحمه الله كما روى ذلك الخطيب البغدادي في اذان السامع، قال: ان استطعت الا تحلق راسك الا باثر، ان استطعت ان لا تحلق راسك الا باثر، اي اذا كان في هذه الهيئه اثر عن رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه فانتهي عنه، فان استطعت ان لا تحلق راسك الا باثر. وقد دخل بعض السلف المسجد بقدمه اليسرى ثم خرج مدعوا، لانه قد ثبت عند الحاكم في المستدرك من قول انس رضي الله تعالى عنه وارضاه انه قال: السنه اذا دخل احدكم المسجد ان يدخل بقدمه اليمنى، واذا خرج ان يخرج بقدمه اليسرى. فهذا العالم دخل بقدمه اليسرى سهوا ونسيانا، فخرج مدعوا ثم دخل بقدمه اليمنى، فلما سئل عن ذلك عن سبب دعيه وخوفه ودخوله وخروجه قال: اخشى ان تركت ادبا من الاداب ان يسلب لله جميع ما اعطى، اخشى ان تركت ادبا من الاداب ان يسلب لله جميع ما اعطاني. لذلك روى الغطى في كتاب الابانه عن الخليفه الراشد الصديق رضي الله تعالى عنه وارضاه عنه، ابا بكر رضي الله تعالى عنه وارضاه، أنه قال إني أخشى إن تركت أمرا من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم نسيبا. تعلق ابن مرة رحمه الله قال هذا وهو الصديق الأكبر وهذا هو الله. فكيف بحالنا يا إخواني؟ وقد ترك بعضنا الآداب، بل قد ترك بعض المسلمين أركان الإسلام، وقعوا بشرك أكبر، وبعضهم قد وقع عياذا بالله في البدع والمحدثات والخزعبلات والأهواء والآراء الفاسدة الفاسدة، وبعضهم كذلك قد وقع في الكبائر عياذا بالله، وبعضهم قد وقع في الصغائر وهو يظن نفسه أنه بحكمة الناس في الله. فهذا الصديق الأكبر، فهذا الصديق الأكبر المعظم رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول إني أخشى إن تركت أجرا من إني أخشى إن تركت أمرا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم الأزيد. فالكلام يكون في اتباع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتباع يكون في الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، الاقتداء به في قوله، الاقتداء به في فعله، الاقتداء به في عمله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله له، فهو الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، أسوة حسنة في كل الأمور، أسوة حسنة في الصلاة صلوا كما رأيتموني أصلي، أسوة حسنة في الوضوء فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه يقول من توضى نحو وضوء هذا، أسوة حسنة في الصيام، أسوة حسنة في الحج إذا خضوا عن مناسككم، أسوة حسنة في المطعم في المأكل في المشرب في الآداب في الأخلاق. يترك بعض المسلمين هذه الأسوة الحسنة ويتوجه إلى الناقصين، إلى بعض الناس بالناقصين فيتشبه بالكاملين عياذا بالله أو بالفاسقين أو يتشبه بالبهائم والحيوانات. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما جاء في كتاب الاقتضاء أن الشريعة قد جاءت من أصل بالنهي عن التشبه بكل ناقص، فالكافر ناقص والحيوان ناقص والفاسق ناقص، فيترك هذا التسكين صاحب الكمال الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لقد كمله الله بالأخلاق الفاضلة وكمله الله بالطاعات والعبادات. يترك هذا المسكين نبينا صلى الله عليه وسلم ويتوجه الى الناقصين والى المخلدين والى الكافرين، يتشبه في اخلاقه بكافر، يتشبه في اخلاقه بباعث، يتشبه في اخلاقه بالنواقص والحيوانات. لذلك نبينا صلوات ربي وسلامه عليه نهانا بالصلاه من التشبه في بعض الحيوانات كما جاء ولا يرفع احدكم من اهل كذا ولا يحمي من اهل كذا، كل ذلك حتى تكون عبد الله امنه. ولكن بعض المسلمين يهدى الكمال ويهدى مثل هذه القيم العظيمه ويتوجه الى النواقص يعني. ولكن هذا الحج من اعظم الدروس المستفاده منه، وفي الحج الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن كان حاجا فليكن مخلصا لله ومتابعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويرجع من حجه. وقد كان من اهل التوحيد وكان اهل الاتباع وكان بعيدا عن الشركيات والمزعبلات وعن البدع وعن الاهواء. كذلك من الدروس المستفادة من الحج الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ومن ذلك ما جاء في قصه تلك المراه التي كان ينظر اليها الفضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. لذلك هو ابن خزيمه رضي الله عنه ورحمه. لهذا الحديث الامر بلوط البصر وحفظ السمع كما ثبت ذلك من حديث سعيد بن جبير عن ابن عباس عن ابن عباس وان الفضل قد قال قلت اثبت النبي صلوات ربي وسلامه عليه ان اباه من مزدلفه واعرابي يسايره ورثه ابنه له حزنه. قال الفضل فجعلت انظر اليها فتناول رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهي يصرفني عن هذا. فهذا منه صلوات ربي وسلامه عليه امر بالمعروف ونهي عن المنكر. امر بالمعروف هذا الامر فاصبحت بالمعروف ان يغض بصره ونهاه عن هذا المنكر الذي هو اطلاق البصر. فكان منه صلوات ربي وسلامه عليه انه صرف وجه البصر عن هذه المراه الحسنه. وقد علم بذلك السلف رحمهم الله كما جاء عن سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله كما ذكر ذلك عنه شجاع بن الوليد قال كنت احج مع سفيان فما يكاد لسانه يكثر من الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. ولكن يكون هذا الامر بالمعروف ويكون هذا النهي للمنكر بلا منكر. فإن بعض الناس قد يأمرون بالمعروف ولكن على غير طرائق أهل السنة وقد ينهى بعض الناس عن المنكر ولكن على غير طرائق أهل السنة. فهذا نبينا صلوات ربي وسلامه عليه لما رأى المرأة من فضل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما صرف وجهه وكان منه انه امره بالمعروف ونهاه عن المنكر بالنهي. فهذا هو المنبغي عليه المنبغي كما قال اهل العلم ما يكون قبل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون بعلم وان يكون في تلاجا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ان يكون بالنهي وان يكون بعد ذلك الصبر ان يكون بعد ذلك الصبر فعلم ورفق وصبر. وهذا هو المنبغي عن الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كذلك من الدروس المستفاده في الحج ما جاء في تلبيه الجمالات فانه ثبت عند الحافظ عند ابن خزيمه من حديث سعد رضي الله تعالى عنه وارضاه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ملبي يلبي الا لبى ما عن يمينه وعن شماله من شجر وحجر حتى تنقطع الارض ها هنا وها هنا يعني عن يمينه وعن شماله. وهذه التلبيه من هذه الجمالات على الحقيقة وعلى ظاهرها. وقد قال البغوي رحمه الله ومذهب أهل السنة أن لله علما في الجمالات وسائر الحيوانات سوى العقل لا يقف عليه غيره فلها صلاة وتسبيح وخشية وإن من شيء إلا يسبح بحمده. فيجب على المؤمن الإيمان به ويكل علم ذلك إلى الله جل وعلا. وقال الشوكاني رحمه الله التسبيح على حقيقته. فهذه التلبية من هذه الجمادات من الأشجار والأحجار على حقيقتها وعلى ظاهرها. وقد جاءت أدلة خاصة في هذا الباب فلا يستغرب فإن النبي صلوات ربي وسلامه عليه يقول إني لأعرف حجر بمكة كان يسلم علي قبل أن يبعث. وكذلك ما جاء في حديث الجد. فهذه الجمادات تحب لصمت كما جاء في حديث الجدعي كما صح الصحيح من عند عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على جذعي فلما اتخذ له المنبر تحول اليه فحن الجذع فاجاه فمسح يده عليه. وجاء في روايه احمد ان هذا بكى لما فقد اليه ان هذا بكى يعني الجذع لما فقد من الذكر. وقد احتضنه نبينا صلوات ربي وسلامه عليه وقال لو لم تحتضن هذا الجذع لحن الى يوم القيامه. فكان يحن كما جاء في الروايه الصحيحه كما يئن الصبي وذلك شوقا ومحبة بإذن في الله جل وعلا. فهذه الجمادات تحب ذكر الله. وما ثبت عند ابن خزيمة من حديث سهل بن سعد وأنها تلبي. ولذلك ينبغي للمسلم يا أحبة ينبغي للمسلم أن يكثر من عليه وأن يرفع بها صوته. وهذا هو المشروع للحاج أن يرفع صوته بالتلبية ولا يستحي ولا يخجل. فإن التاجر في السوق لما يحرج على تجارته ويدعو الناس إلى تجارته بخمسة بعشرة بعشرين يرفع بها صوته ويبح بها صوته وما تجد بعض التجار يستحي من أن يرفع صوته به يستحي ويهجل أن يرفع صوته بالتلبية. والواجب عليه لكونه في تجارة لأمر من أمور الآخرة أن يقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن نبينا صلوات ربي وسلامه عليه رفع صوته بالتلبية والصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم رفعوا صوته بالتلبية. فهذا هو المشروع في حقنا جميعا أن نرفع أصواتنا في هذه التلبية من التوحيد والثناء والتنجيل والتحميد لله جل وعلا. كذلك من الدروس المستفادة من الحج النهي عن الغلو. فإن قد ثبت عند النسائي وغيره من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمره أن يأخذ له الحصى ويأخذ له الحصى قال يا أيها الناس إياكم والغلو بالدين فإنه أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. فهذا به النهي عن الغلو في الدين. يسأل سائل ما الغلو؟ قال أهل العلم مجاوزة الحد المشروع له في الدين بالتبييض أو الإحراز. فالخوارج غالية والروافض غالية والليبرالية غالية والعلمانية غالية. فإنهم قد وقعوا في الغلو ألا وهو مجاوزة الحد الشرعي إما بالتبليغ وإما بالإحراز. لذلك قال له العلم رحمه الله المعظم يعظم ولكن في حدود الشرع المعظم. المعظم يعظم ولكن في حدود الشرع المعظم. فلا تزيد في تعظيم العالم ولا تزيد في تعظيم الملائكه ولا تزيد في تعظيم الامرين لا. فان الشريعه قد جاءت بتعظيم هؤلاء ولكن الغلو في التعظيم الهمه. ذلك لما قال الصحابة ما قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك وقال لا تؤوني كما أطلق النصارى المسيح ابن مريم إنما أنا عبد الله ورسوله. فقال لهم ليس المعظم الشريعة لا يعظم فوق تعظيم الشرع. بعض الناس يعظم العالم حتى يجعل هذا العالم في منزلة نصوص الكتاب والسنة وفي منزلة العصمة، وإنما العصمة بكتاب الله والعصمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك قال أحمد رحمه الله كما ذكر ذلك عنه ونقله عنه صالح، قال أبي لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض، لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. ذلك جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحبب حبيبك هولا ما إلى آخر الحديث. وجاء عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كما ثبت ذلك عند البخاري في الأدب المفرد، قال لا يكن حبك كلها ولا يكن بغضك كلها، لا يكن حبك كلها زيادة وغلو في الحب، ولا يكن بغضك كلها إجلاب وإهدار. لا، الشريعة جاءت بالعدل بالوصف بالاعتدال. بل قال أحمد رحمه الله لا تغلو في كل شيء حتى الحب والبغض. كذلك من الدروس المستفادة في الحج أن الخير في الاتباع، سواء كان هذا الاتباع بالعزيمة أو الرخصة، وأن استعمال الرخص بقصد الاتباع في المحل الذي وردت فيه أولى من استعمال العزيمة، فربما كان استعمال العزيمة حينئذ مرجوحا كما في إتمام الصلاة بالحج. فإن الصلاة الرباعية يصليها الحاج ثلاثيا، وهذا أخذ بالرخصة التي قد جاءت الشريعة. حتى قال بعض أهل العلم رحمهم الله أنه من لم يقبل رخصة الشرع في مواضع الترخيص وأبى إلى العزيمة فإنه ذنب، ويلحق بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من رغب عن سنته فليس. وقد ثبت عند أحمد المسلم وعند البيهقي في سننه وعند الطبراني في المعجم الكبير، فجاء عند أحمد وعند البيهقي من مسند ابن عمر، وعند الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عباس بن مسعود رضي الله عنهم أجمعين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى عزاء. وجاء في رواية إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصة كما يحب أن تؤتى كما يكره أن تؤتى معصية. وقد نقل العلماء رحمه الله أن التنزه عما ترخص فيه صلوات ربي وسلامه عليه أعظم الذنوب، كما نقل ذلك ابن سينا الداوودي، لأن هذا المتنزه يرى نفسه أنه أتقى لله من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك صح في الصحيح عن عائشة رضي الله تعالى عنها الله أنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه فبلغ ذلك الناس من أصحابه فكأنهم كرهوه وتنزهوا عنه، فبلغه ذلك فقام خطيبا فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوه وتنزهوا عنه، فوالله أنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وجاء في رواية أولئك النفر الثلاثة من جاء قد بوّل عليه البخاري رحمه الله في صحيحه باب الغضب في الموعظة، لأنه جاء لأبوه رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه يسألون عن عبادته، ثم قال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام، وقال الآخر أما أنا فأقوم ولا أفطر، وقال الثالث أما أنا فلا أنكح النساء ولا أكل اللحم ولا أكل اللحم إلى آخر ما ذكره. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب. فغضب البخاري رحمه الله باب الغضب في الموعظة، باب الغضب في الموعظة. فالشاهد أن الواجب علينا والمشروع لنا أن نأخذ بالرخص فيما جاء في النص. لذلك قال القرطبي رحمه الله في المسلم والقرطبي هنا وهو ابو العباس وليس هو صاحب الكتاب كان المعلم وهو عبد الله. قال ابو العباس القرطبي رحمه الله في كتاب المسلم: ويستفاد من هذا الحديث النهي عن التقطع في الدين وعن الاخذ بالتشديد في جميع الامور، فان دين الله مسلم وهو الحنيفيه السمحه، فان الله يحب ان تؤتى ورسوله كما يحب ان تؤتى عزائمه. ثم قال كلام نافع قال: وحاصل المؤلف ان الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما شد فيه التزمناه على شدته وتعناه على مشقته، وما ترخص فيه أخذنا برخصته، وشكرنا الله تعالى على تفديه ونعمته. ومن رضي عن هذا فليس على سنته ولا على مناهج شريعته. كلام يكتب بمعنى ضار لمواطن ما كان فيه مشقة ومواطن ما كان فيه رخصة. قال: وحاصل الأمر أن الواجب التمسك بالاقتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، فما شدد فيه اتبعناه على شدته وبعدناه على مشقته، وما ترخص فيه أخذنا برخصته، وشكرنا الله تعالى على تفضيله ونعمته. ومن رضي عن هذا فليس على سنته ولا على منهاج شريعته. والصحابه اخذوا بالرخص في الحج لما جاء التمتع، فانهم قد جامعوا نساءه. وقال اهل العلم رحمه الله جل وعلا: وان لم يكن له رغبه في ذلك وانما محبه فيما احبه الله جل وعلا. ولكن انبه على امر الا وهو التوسع في ابواب الرخص وتتبع الرخص. وقد جاء عن السلف: من تتبع الرخص تدلى، وجاء عن بعض السلف: من تتبع الرخص ضل، وجاء عن بعض السلف: من جمع الرخص فقد جمع الشر كله فيه، قد جمع الشر كله فيه. فالمسلم الواجب عليه ان ياخذ رخص الشرع. وقد عرف اهل العلم رحمه الله ومنهم الزركشي الشافعي عرف تتبع الرخص فقال: اختيار المرء من كل مذهب ما هو الاهون عليه. اختيار المرء من كل مذهب ما هو الاهون عليه. وعرفه الجلال المحلى بقوله: ان ياخذ من كل مذهب ما هو الاهون فيما يقع عليه من المذهب. وقد نقل ابن الحج وابن عبد البر وابن الصلاح وغيرهم الاجماع على تحريم تتبع الرخص. بل قال ابن الحج رحمه الله وهو يبين طبقات المختلفين، قال: وطبقه اخرى وهم قول بلغت بهم انظروا الى وهو قال وطبقه اخرى وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواه في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة من قول كل عالم مقلدين له غير ظالمين ما أوجبه النص عن الله تعالى وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتتبع الرخص من الرقة، وذلك بسبب رقة الدين وقلة التقوى. لا خلاف عند أهل العلم، عند جماهير أهل العلم، بالأخذ بالرخص الشرعية، وإن التحريم بالأخذ بالرخص عن تشهي وعن هوى وعن جهل في علم. وذكر العلماء رحمه الله انواعا للرخص، ولكن يضيق الوقت نترك هذه الانواع. ولكن بعض الناس ممن تكلم في باب التيسير وعدم التعسير يقول ان هذا الامر يعني التيسير السماع من قواعد السنه. هذا حق، فنقول له كما قال علي رضي الله تعالى عنه: كلمة حق أريد بها. بلا شك أن التيسير السماع واليسر من قواعد الإسلام العظام، ولكن ليس مبنى هذه القواعد على الأهواء أو على الشهوات أو على التشهي أو على تتبع الرخص والأهوى عند الفقهاء دون النظر في النصوص الشرعية والبراهين الساطعة، فإن هذا ليس من باب الرخص الشرعية، وإنما من باب الرخص إبليس. فهذا الذي يقول ذلك ويظلم بالنصوص الشرعية عرض الحال، فإنه والعياذ بالله قد وقع في شر عظيم. كان السلف يقولون إذا خالف قولي الحديث النبوي فاضرب بقولي عرض إيش؟ وهذا الذي يدعو للتجديد يظلم بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عرض الحال، وذلك ليحقق شهوته وهواه ومراده في هذا الهوى. في ذلك الهوى يهوي بصاحبه في النار. فالواجب علينا معاشر الفضلاء ان نلتزم رخص الشرع، وان نبتعد عن تتبع الرخص التي لم تاتي في الشريعه الاسلاميه. فهناك فرق بين ما جاء في قواعد الشريعه من جهه تيسير رفع الحرج، والجهه المقابله من تتبع الرخص. قد قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما كون الانسان مريدا لما امر به. قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله: واما كون الانسان مريدا بما امر به او كائنا له فهذا لا تلتفت اليه الشرع، بل ولا امر عاقل، بل الانسان مامور بمخالفه الهوى. فاذا كان الامر مما اراد الانسان عليه، وإذا كان مما لم يكن الإنسان لم يعمل، أو إذا كان الأمر مثل هذا الأمر مما كره لم يعمل مثله، لا التفات بالشريعة إلى هذه الأمور، وإنما النصوص الشرعية هي الحكم علينا كلمة. بل نص العلماء رحمه الله على تحريم التساهل في الفتوى، وعلى تحليل استفتاء من كان متساهلا في الفتوى. قال ابن مسلم رحمه الله: يحرم التساهل في الفتيان، واستفتاء من عرف بذلك. التحليل لا يجوز التساهل في الفتيان. بعض الناس في بلاوين على ما يطلبه المستمعون وليس على رضا رب العالمين. ما يطلبه المستمعون يكون منه الفتوى وليس على ما يقربه الى الله الا بل كان مالك رحمه الله عندما استبدى فكان الجنه والنار امامه لانه يطلب ما عند الله جل وعلا. فما يكون من بعض الناس من تتبع الرخص من التسابق في الفتوى هذا على اختلاف الشريعه. بل سمعتم بعض الناس من الدكاتره في احدى الجامعات من يقول لو حملنا الناس على مذهب المالكيه في الحج فان مذهب المالكيه من افضل المذاهب في الحج. هذا ليس بصحيح على كل حال. فان مالك رحمه الله كان يرى ان طواف الوداع ان طواف القدوم واجب من واجبات الحج. فلو احسن هذا القائل وقال لو عملنا الناس على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فما كان في واجب اخذنا بها وما كان في رخصه اخذنا بها رخصه. فخير الهدي هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر المبتدع ما كان من البدع والاهواء والاراء الكاذبه. كذلك من الدروس المستفادة من الحج أن السنة يرون إقامة الأعمال الصالحة من الحج أو الجهاد أو الأعياد مع كل أمير ضرطا كان أو تأثرا. فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا كان يخرجني ذنوب تنبه وقد فعل برا عند الظهور فهذا اذا اعين على البر لم يكن هذا محرما كما لو اراد مبرد ان يؤدي زكاته او ان يحج او ان يقضي بلونه او يرد بعض ما عنده من المظالم او يوصي على بلده فهذا إذا أعين عليه فهو إعادة على بر وتقوى ليس إعانة على الإثم وعدوان. ثم قال فكيف بالأمور العامة يعني معونات الأمور فإن هذه الأمور العامة من الحج والجمع الأعياد والجهاد لا يقوم بها إلا ولاة الأمور. فلو اشترط للقيام بها أن يكون الإمام فورا صالحا لتعطلت هذه الشعائر والمحل وبهذا مضت السنة. قال ابن مسلم رحمه الله فإن الصحابة كانوا يصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ومن أصول أهل السنة والجماعة الغزو مع كل باب وفاجر إلى آخر ما ذكره في الإسلام الدين رحمه الله. وهذا منصوص أيضا في كتب العقائد كما جاء في الطحاوية لما قال والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين. وهذا يدعونا للدرس العاشر أن الواجب على المسلم أن يطيع ولي أمره في غير معصية الله ولا يخالفه كما صح ذلك عند البيهقي أن عبد الرحمن بن يزيد قال كنا مع عبد الله بن مسعود بجمع فلما دخل مسجد منى سأل كم صلى أمير المؤمنين قالوا أربعا فصلى أربعا قال فقلنا له ألم تحدثنا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين وأبا بكر صلى ركعتين فقال بلى وأنا أحدثكم الآن ولكن عثمان كان إماما فلا أخالفه والخلاف ولكن عثمان كان إماما فلو خالفه والخلاف شر. فهذا يبين مداعي الصحابه لطاعه ولي امره. وهذا يجرنا ايضا الى المساله الحادي عشره من الدروس المستفاده بالحج، ان الخلاف شر، ان الخلاف شر سواء كان في الحج او في غير الحج، كما روى ابو داود في سننه وغيره ان عبد الله بن مسعود صلى اربعا فقيل له عدت على عثمان ثم صليت اربعا، قال الخلاف شر. ولا يكون بحال معاشر الفضلاء الاختلاف رحمه، بعض الناس يقول الاختلاف رحمه ثم يذكر مقاله الا وهي اختلاف امه رحمه، وبعضهم ينسب ذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مثال، فان السني رحمه الله قد قال عن هذا الحديث لم أقل له على سند صحيح ولا ضعيف ولا موضوع. لذلك الشيخ ناصر البنا رحمه الله يقول لا أصل له. فكيف يكون الخلاف شر ويقول قائل الخلاف ايش؟ رحمة. الخلاف شر وفرقة وليس برحمة. لذلك ابن حزم رحمه الله له كلمه نافعه قال لانه لو كان الاختلاف رحمه لكان الاتفاق سقطا، لكان الاتفاق ماذا؟ سقطا. وهذا ما لا يقوله مسلم، لانه ليس الا اتفاق او اختلاف وليس الا رحمه او سقط. وجه بعض اهل العلم ما نقل من جهة الاختلاف رحمة قال إن الخلاف ليس في ذاته رحمة. لو تنزلنا إن الاختلاف ليس في ذاته رحمة بل هو صرف وفرق، ولكن المراد من أطلق ذلك من الفقهاء أن الخلاف رحمة إن فتح باب الاجتهاد والنقل هو رحمة بكم، لا يغلق باب الاجتهاد، لا يغلق باب الاجتهاد، هذا رحمة. فهذا رحمة من هذه الجهة، أما من جهة أنه رحمة في ذاته هذا ليس من جهة عدم إغلاق باب الاجتهاد وعدم إغلاق النظر والاستدلال فهذا أمر مشاع بين المجتهدين. ذلك كان من كلام العلماء رحمه الله كم ترك الأول ولا يقولون ما ترك الأول للآخر. يقول الشيخ الألباني رحمه الله والصواب كم ترك الأول للآخر، يعني ترك أشياء كثيرة اجتهد فيها العلماء من بعده ويجتهد فيها المجتهدون من بعده، ولا يقال ما ترك الأول إن ما ترك شيئا. ذلك السيوطي رحمه الله له كتاب اسمه الرد على من اخلد الى الارض بالتقليد وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض، الرد على من اخلد الى الارض وجهل ان الاجتهاد في كل عصر فرض. كذلك من الدروس المستفاده من الحج ان المسافر اذا صلى وراء مقيم انه يتم ولا يفسد. المسافر الان في هذا المسجد يصلي بنا الى هنا جزاه الله خيرا صلاه العشاء، ثم يدخل المسافر، هل هو المسافر الاصل فيه ان يقصر الصلاه؟ ولكن اذا صلى مسافر وراء مقيم فانه يصلي كصلاه المقيم صلي ركعه كما جاء ذلك في الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم معلومها السنة أن يصلي المسافر أن يتم المسافر صلاته إذا صلى وراء مقيم. كذلك ما جاء من مسعود لما صلى وراء عثمان فإن الأصل في الحج أن الصلاة صلاة، ولكن لما حكم عثمان ماذا فعل ابن مسعود؟ وقد حكى الشافعي رحمه الله إجماع العلماء على ذلك، وهذا هو فعل الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، كما روى مالك بن الموطأ عن نافع بن عمر فقام بمكة 10 ليال يقصر الصلاة إلا أن يصليها العدل فيصلي الصلاة. كذلك فجاء الجماعات من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وشذ ابن حزم وذهب إلى وجوب قصر المسافر وراء المكة، ولكن قوله شذ عبارة بما قال جماهير أهل العلم بأن المسافر إذا صلى وراء مقيم فإنه يتم صلاة. كذلك من الدروس المستفادة في الحج، وهذه المسألة مسألة مهمة، أن الأجر مترتب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المسألة، أن الأجر مترتب على تفاوت المصالح لا على تفاوت المسألة، لأن الله سبحانه وتعالى لم يقم منا ولم يطلب من عباده المشقة والعناء، وإنما طلب جلب المصالح ودفع المفاسد، والمشقة ليست مقصودة بذلك، فالمشقة تابعة للعمل وليست مقصودة بالعمل. لذلك قال السيد رحمه الله في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه عائشة وأبوك على قدر نصرك، قال لأن الفعل ولفائدة عديدة، قال لأن الفعل إذا لم يكن شاقا كان حظ النفس في كثير، الفعل إذا لم يكن شاقا كان حظ النفس فيه كثيرا فيقل الإخلاص. بعض الناس في المشقة على العمل ما الذي يدفعه إلى رجاء ثواب الله جل وعلا وإخلاصه لله جل وعلا، فقال لأن الفعل إذا لم يكن شاقا كان حظ النفس فيه كثيرا ويقل الإخلاص، وإذا كثرت مشقته كان ذلك دليلا على أنه خالصا لله عز وجل. فالثواب في الحقيقة مرتب على مراتب الإخلاص لا على مراتب المشقة، فكلما عظمت مشقة المرء كلما عظم ثوابه وأجره، وذلك تحقيق المصالح المترتبة على هذه المشقة. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قول بعض الناس الثواب على قدر المشقة ليس بمستقيم على الإطلاق، كما قد يستدل به القواعد من أهل البدع والأهواء، يستدلون على أمور مبتدعة لم يشرعها الله ورسوله، ويقولون الثواب على قدر المشقة، وهذا ليس بصحيح، فإن الشريعة جاءت بالنهي عن التعمد والتنطع، كما قال نبينا هلك المتنطعون إلى آخر ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، مما قال أيضا رحمه الله أن المشقة الشرعية هي التي كانت تابعة لها، وليس أن العبد يقصد المشقة، ذلك يقول الشيخ ابن تيمية رحمه الله فالمشقة ليست مقصودة بذاتها، فلا ينبغي أن نقصد المشقة، فلو كان الفعل يمكن تأديته دون مشقة فقصد المشقة ليس مشروعا. سأحج على قدم الأموال، سأحج على قدم ما فيه من العشق من المشقة من التعب، ويعظم أجري على ذلك، يقول هذا غلط، نقول قصد المشقة ليس مشروعا، وإنما المشقة التي إذا كانت تابعة للعمل ففيها أجر. أما أنك الناس في السيارات وأنت تمشي وتستطيع أن تؤدي هذه العبادة بهذه اليسر بسهولة، وأنت تمشي حافيا في الشمس، وتأتي إلى المسجد وأنت حافيا في الشمس بالظهر وتقول أريد ما لا أجر هذا أمر ليس مشروعا. لكن لو حصل ذلك خرجت من البيت وحصل لك شيء وفيه مشقة وأنت ذاهب إلى المسجد لم يكن ذلك مقصودا وإنما كان هذا تابعا، قل أشرك على قدر ما لك تعرف رؤساك، قلت هو نعم أصلي. فاحفظوا هذه القاعدة، المشقة ليست مقصودة لذاته وإنما المشقة التي يبتغى عن العبد إذا كان تابعا للعمل. والمسائل في هذه المستفادة من الحج كثيرة، فإن ابن المنذر رحمه الله قد ذكر أكثر من 150 فائدة من حديث جابر رضي الله تعالى عنه وارضاه. المسائل هذا باب كثيرة من ضمن هذه المسائل، متى يترخص المسافر بالقصد؟ هل إذا كان في بيته؟ هل إذا ركب سيارته؟ هل إذا جاوز معتادة بيوت بلده؟ مسائل كثيرة في الحج، ولكن نكتفي بهذا القدر. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.